بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر شيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول مصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ولأحمد في رواية قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 5 صلوات. وعن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس رضي الله عنه فقلت: أخبرني بشيء عقلته بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النحر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه يستحب للحاج أن يصلي الفروض 5، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، من يوم 8 يوم غد يوم التروية وليلة 9، وفجر يوم 9 أن يصليها الحاج في منى محرما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء لهدي أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين حلوا بالإحرام أن يحرموا ضحى يوم 8 من أماكنهم، أي من مكانهم في الأبطح في مكة، ثم خرج بهم عليه الصلاة والسلام إلى منى فصلى بها الظهر في وقتها 2، والعصر في وقتها 2، والمغرب في وقتها 3، والعشاء في وقتها 2، والفجر في وقتها 2. هذا على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب. ولهذا لو ذهب الحاج مباشرة مع حملته إلى عرفة فيحرم من هنا ويذهب إلى عرفة ولا شيء عليه. ولهذا في حديث عبد العزيز بن رفيع أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء عقله، أي فهمه وضبطه، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صلى صلاة الظهر يوم 8 بمنى، يعني يوم التروية صلى بها بمنى. وسمي يوم 8 بيوم التروية لأن الحجيج يتروون فيه بالماء معهم إلى عرفة ثم مزدلفة. وصلى صلاة العصر أي الظهر والعصر جمعا بالأبطح، متى؟ يوم 13. قال أنس: وافعل ما يفعل أمراؤك، أي لا تخالف ما نظمه ورتبه أمراؤك في أمر الحج، لأن طاعة ولي الأمر في الحج من طاعة الله. ففي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وفي قول أنس رضي الله عنه لعبد العزيز بن رفيع: افعل ما يفعل أمراؤك، تنويه في أن يتابع المسلم حملته وفوجه، خصوصا ما يسمى بالتفويج، وذلك بانتقال الحجيج الكثيرين من مشعر إلى مشعر. فإذا قال لك أمراؤك أو رؤساء حملتك: سنذهب مباشرة هذه الليلة إلى منى، اذهب معهم، أو سنذهب مباشرة يوم غد إلى عرفات فاذهب معهم، وإن فاتك المستحب فلا شيء عليك، حتى لا تبقى قلقا بمخالفة ومفارقة جماعتك، ولا يقلقونهم أيضا لاضطرابك عنهم. وذهاب الحجيج يوم 8 من السنن والمستحبات وليس من واجبات النسك، ولهذا قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فإن اليومان بالاتفاق هما يوم الحادي عشر والثاني عشر. ولهذا استأذن السقاة والرعاة، استأذنوا النبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحادي عشر والثاني عشر ألا يبيتوا إن في منى، فأذن لهم ورخص لهم. فلما رخص للسقاة والرعاة بترك المبيت دل على أن مبيت هاتين الليلتين واجب، وقطعا أنهم يحتاجون للسقيا يوم الثامن لأنه يوم التروية ليوم عرفة وليلة المزدلفة، ولم يستأذنوه لأنه لا يجب عليهم أن يبيتوا يوم الثامن ليلة التاسع في منى. نعم. قال رحمه الله: وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. مختصر من مسلم. اللهم صل وسلم عليه. في حديث جابر، وقد وصف حجته عليه الصلاة والسلام من خروجه من المدينة حاجا إلى أن رجع إليها، وقد رواه هنا مختصرا، والشاهد منه للترجمة أنه صلى في منى يوم الثامن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم التاسع. وفيه أنه انتظر صلى الله عليه وسلم، انتظر حتى طلعت الشمس، ثم دفع صباح يوم التاسع متجها إلى عرفة، وقد أمر أن تضرب له قبة من أدم بنمرة، ونمرة موضع دون عرفة دون الوادي، كان فيه قرية ثم خربت، فنزل بهذه القبة، وجد عبد الله بن أبي أوفى وهو المسؤول عن رحله فضرب له هذه القبة، فوصلها عليه الصلاة والسلام ضحا، ثم استراح فيها حتى إذا زاغت الشمس أتى بطن الوادي، والوادي وادي عرنة الفاصل بين عرفة وبين الحرم، بين حد الحرم، أتى بطن الوادي فخطب الناس خطبته العظيمة، خطبة يوم عرفة، خطبهم خطبة عظيمة، واختار بطن الوادي لأنه ألين للناس وللصحابة في الجلوس فيه، وفتح الله له مسامع الحجيج كلهم حتى سمعوا خطبته فوعوها وحفظوها، وجعل فيها صلى الله عليه وسلم أعظم المواثيق لحقوق الإنسان، حق الزوجة وحق المسلمين بعضهم بعضا، وبين حق الله عز وجل على عباده بأن يعبدوه ويوحدوه ولا يشركوا به شيئا. ومما ذكر فيها ما أشار إليه الماتن، قوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي قوله فرحلت له، أي أنه ركبها ثم رحلت له، أي أقيمت، مع أن منزله ليس بعيدا، لكن ليخطب الناس وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم، فيكون أبلغ لأن يروه ويسمعوا كلامه. ثم أمر بلالا فأذن، فصلى صلاة الظهر ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى العصر ركعتين، مع أن يوم عرفة في ذلك اليوم وافق أي يوم؟ وافق يوم جمعة، ولم يصلي بهم صلاة الجمعة، فلم يجهر في القراءة، وجمع مع الظهر العصر، ومعلوم أن العصر لا تجمع مع الجمعة. ومنه أخذ العلماء أن الحاج لو وافق يوم عرفة جمعة أو يوم العيد يوم جمعة أو أيام التشريق أيام جمعة فإنه لا جمعة عليه، وكذلك لا صلاة عيد عليه لأنه لم يصلها في منى، وهذا دليل لما اتفق عليه العلماء أن الجمعة والعيد لا تجبان إلا على المستوطنين المقيمين، والحاج مسافر غير مستوطن وغير مقيم. نعم. قال رحمه الله: باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامها. عن محمد بن أبي بكر بن عوف رضي الله عنه قال: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. نعم. ما شأن المسير من منى إلى عرفة؟ مضى عليه الصلاة والسلام إلى عرفة من طريق ضب، ولما رجع من المزدلفة إلى منى من طريق المأزمين. ما هو طريق ضب؟ ضب هو الجبل الذي في سفحه الآن مسجد الخيف، هذا الجبل الكبير الذي ضفته الشرقية في منى وضفته الغربية في العزيزية، هذا اسمه جبل ضب. مضى إلى عرفة من هذا الطريق، مر عليه الصلاة والسلام بالمزدلفة ولا بد أن يمرها في طريقه، لم تشك قريش أنه سيقف في المزدلفة عند المشعر الحرام. لماذا؟ لأن قريشا في الجاهلية ابتدعت بدعة ميزت بها نفسها عن سائر العرب، قالت: نحن أهل الحرم، نحن الحمص، لا نخرج عن الحرم حتى في وقوفنا، لسنا كعامة الناس، الناس يخرجون إلى عرفة، أما نحن فلا نخرج عن عرفة، لا نخرج عن المزدلفة إلى عرفة. فلم تشك قريش أن النبي واقف معهم، فأجاز عليه الصلاة والسلام وتعدى المزدلفة. لماذا؟ لأنه أعاد الحج على سنن أنبياء الله وسنن الخليل، فالوقوف بعرفة لجميع الحجاج خلافا لبدعة قريش. أنس رضي الله عنه كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، فسأله من؟ محمد بن أبي بكر بن عوف، يقول: سألت أنسا ونحن غاديان أي ذاهبان غدوة من منى إلى عرفة، ماذا كنتم تصنعون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: كان يلبي منا الملبي فلا ينكر عليه، ويهلل منا المهلل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، أي لا ينكر عليه لا رسول الله ولا الجلة من أصحابه. وفي لفظ آخر في الصحيحين يقول أنس: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل ومنا الملبي، ورسول الله ملازم تلبيته. وفي هذا سنة أيها الإخوة، أن التلبية تتأكد إذا انتقل الحاج والمحرم من مشعر إلى مشعر، فإذا انتقل من الميقات إلى مكة لبى، ويقطع تلبيته بدخوله المسجد وشروعه في الطواف. نبينا عليه الصلاة والسلام بقي محرما يوم الرابع من ذي الحجة والخامس والسادس والسابع والثامن في الأبطح، هل كان يلبي ذلك الوقت؟ لا. ثم لما خرج من مكة من الأبطح إلى منى لبى حتى بلغ منى، ثم لما خرج من منى متجها إلى عرفة لبى، ثم لما خرج من عرفة متجها إلى المزدلفة لبى، ثم لما خرج من المزدلفة إلى منى ليرمي الجمرة لبى، وما زال يلبي حتى شرع الرمي. فيه استحباب أن التلبية تكون ماذا؟ عند الانتقال من مشعر إلى مشعر، ولو هلل المهلل لا إله إلا الله أو كبر أو سبح أو استغفر أو قرأ القرآن فلا ينكر عليه، وإنما لازم عليه الصلاة والسلام التلبية لأن التلبية شعار الحج وشعار النسك. ولهذا سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الحج، قال: أفضل الحج العج والثج، أما العج فرفع الأصوات من الرجال بالتلبية، والثج إراقة الدماء، دماء الهدي يوم العيد وما بعده. وروى الترمذي وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ملب يلبي إلا وسمعه عمن عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو ملك إلا وشهدوا له يوم القيامة. وهذا فيه فضل التلبية بأن يرفع بها الرجل صوته. والناس في هذا الزمان أحدثوا إحداثا في التلبية، أنهم جعلوها أهازيج وأناشيد يشيلونها شيلات، بأن يلبي واحد والثاني من ورائه يكررونها، وليس هذا الفعل مشروعا. ولو كانت التلبية في نفسها مشروعة، لكن هذه الطريقة وهذه الهيئة مبتدعة محدثة. لو كانت مشروعة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه مع وجود سبب ذلك. الناس في زمن الرسول يتأسون بمن؟ به عليه الصلاة والسلام. هل رددوا معه تلبياته؟ هل كرروها معه؟ لا، كل يلبي لوحده. وفي هذا أدعى لجانب الإخلاص وجانب التوحيد. وكان يسمعهم عليه الصلاة والسلام يلبون فيقرهم على تلبياتهم، فلبوا لبيك حقا حقا تعبدا ورقا فأقرهم، لبوا لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل فأقرهم، لبوا لبيك ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لبيك إله الحق لبيك وأقرهم. ولم يلبوا تلبية جماعية كما يفعلها الجهال من الناس، حتى أضحت التلبية عندهم أهازيج خلت عن معناها وعن حقيقتها التي هي إعلان قولي بمن عقدت به قلوبهم من توحيد الله وإفراده بالعبادة، ومنه هذا النسوك. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة، فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. رواه أحمد وأبو داود. الأحاديث يفسر بعضها بعضا. ففي حديث ابن عمر أنه غدا لما صلى صلاة الصبح، هذا على جهة الإجمال، فسره جابر في حديثه وأنس في حديثه أنه لم يغدو أي لم يذهب غدوا باكرا إلا بعدما طلعت الشمس. نزل عليه الصلاة والسلام أين؟ بنمرة، قال، وهي موضع الإمام اليوم في عهد ابن عمر. ابن عمر أدرك الخلفاء الراشدين كلهم، ثم الحسن بن علي بن أبي طالب، ثم معاوية، ثم الحجاج بن يوسف كما سيأتي في ولاية يزيد، ثم عبد الملك بن مروان. نمرة موضع داخل عرفة الذي فيه المسجد المشهور الكبير، مسجد نمرة، وكان في الزمن الماضي قرية وخربت، ثم أصبحت مشعرا لا يسكنه الناس على الدوام، لأنه متعلق بهذا الركن الأهم من أركان الحج والوقوف بعرفة. لما زاغت الشمس خرج عليه الصلاة والسلام من خبائه ومن منزله ذلك، فركب ناقته ورحلت له، فأتى بطن الوادي، أي خرج خارج عرفة، مع أن المسافة قريبة، لكنه ركب الراحلة حتى يسمع الناس خطبته ويروه وهو يخطبهم، وهم الجم الغفير. صلى عليه الصلاة والسلام مهجرا، أي خرج مبكرا من حين ما زاغت الشمس، وخطب الناس خطبة عظيمة لكنه لم يطل بها، فالوقت حار، لكن جمعت خطبته مواثيق الأمور ومعاقدها، ولهذا ودع الناس عليه الصلاة والسلام. وفي خطبته تلك استشهد الله على الناس، فإنه قال في آخرها: أيها الناس، إنكم غدا عني مسؤولون. متى غدا؟ يوم القيامة، لأن الله يقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إنكم غدا عني مسؤولون، فما أنتم قائلون؟ فقالوا كلهم نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. بلغ ماذا وأدى ماذا ونصح لمن؟ بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة التي ائتمنه الله عليها ونصح للناس. إي والله صدقوا، والله لقد نصح لنا، فما ترك من خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا وحذرنا منه، بل ما ترك طائرا يطير بجناحيه يقلبها في السماء إلا آتانا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. لما قال ذلك رفع سبابته إلى السماء إشارة حسية إلى علو الله على خلقه، قال اللهم فاشهد، وينكته على الناس اللهم فاشهد اللهم فاشهد، يكررها ثلاثا إشارة إلى علو الله على خلقه. لو كان الله في كل مكان كما يقوله المعطلة، أو أن الله في السفل لقال اللهم وأشار إلى السفل، أو هنا أو هناك. فلما أشار بإصبعه أمام مشهد الناس كلهم، أعظم مشهد وأكثره حضورا في يوم عرفة، رفع السبابة إلى السماء، فإنه أشار إشارة حسية إلى علو الله على خلقه. وهذا كما ذكر العلماء دليل من أكثر من 6000 دليل على علو الله عز وجل على خلقه، استوائه على عرشه فوق سائر مخلوقاته. ثم صلى عليه الصلاة والسلام صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في الموضع الذي خطبه الناس فيه لأنه ألين لهم، ثم هجر أي ذهب إلى موقفه، فوقف في موقفه من عرفة، وموقفه عند الصخرات بجبال الجبل الصغير جبل عرفات، تسميه العرب بجبل إلال على وزن هلال، سماه الناس بعد ذلك تفاؤلا يعني بجبل الرحمة، وإلا ما هو على كل حال، عرفة كلها مظنة لوقت رحمات الله سبحانه وتنزلها. وقف عند الجبل وحبل المشاة أي طريقهم وعرق الرمل أمامه عليه الصلاة والسلام، رافعا يديه إلى صدره يدعو كاستطعام المسكين. ما زال على هذه الحال حتى غربت الشمس وغاب القرص في الأفق وذهبت الحمرة قليلا، ثم حرك عليه الصلاة والسلام ودفع. وهنا أسأل سؤالا، أيهما أيسر وأهون ومعه الجم الغفير الذي أقل ما حزر فيه أنهم 100,000، أيهما أيسر أن يدفع من عرفة قبل غروب الشمس أم بعدها؟ ما في أنوار ترى، ولا طرق معبدة، ولا كشافات، أيهما أيسر أن يدفع قبل الغروب أو بعد الغروب؟ قطعا قبل الغروب، وما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لكن هذا الأمر ليس له فيه خيرة، هذا الأمر هو وحي وتشريع من ربه، ولهذا جمع بين النهار وأول الليل في الوقوف. وهذا دليل ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن إدامة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس أنه واجب من الواجبات، إذ لو خرج الحاج من عرفة قبل غروب الشمس أتى بالركن لكنه فاته الواجب ويجبره بدم إن لم يرجع إلى عرفة. وهذا الموضع من المواضع العشرة التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، وإن تيسر فيه وقت ذكرناها على جهة الإجمال. نعم. قال رحمه الله: وعن عروة بن مدرس بن أوس بن حارث بن لام الطائي. نعم، عد اسمه، هذا جابه بالاسم الرباعي لعلة، عوف عروة بن المدرس بن أوس بن حارث بن لام الطائي. نعم. وعن عروة بن مدرس ابن أوس ابن حارثة ابن لام ابن أوس ابن حارثة. نعم. ابن حارثة ابن لام الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، ف فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثة. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. وعن نعم. عبد الرحمن رواه الخمسة. من هم الخمسة؟ إذا قال رواه الخمسة من هم؟ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا الخمسة. أحسنت. الخمسة هم أصحاب السنن الأربعة ومعهم الإمام أحمد، فهم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، هؤلاء الخمسة. أما إذا كان معهم صاحب الصحيحين فهم الجماعة وهم السبعة. هذا الحديث حديث جليل، فإن عروة ابن المضرس ابن أوس ابن حارثة ابن لام الطائي، لأن طي القبيلة العربية القحطانية المشهورة أربعة جذوم كبار: شمر وبنو لام وبنو صخر والضفير. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام متى؟ لما صلى صلاة الفجر، صلاة الغداة بالمزدلفة. قال: يا رسول الله، جئتك من جبلي طي، جبل طي هما أجا وسلمى في شمال الجزيرة في حائل دون رمال النفود الكبير. وفي رواية: جئتك من جبل طي وما تركت في طريقي من حبل، في هذه الرواية، والحبل هو عرق الرمل الممتد. وفي رواية: وما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه. فهل لي من حج يا رسول الله؟ عروة لا يعرف الوقوف، ولكنه وقف من حائل إلى أن بلغ النبي في المزدلفة أكثر من 900 كيلو، ما ترك حبلا أو جبلا إلا وقف عليه. وهذا يدل على أنه بذل جهدا، ولهذا قال: أتعبت نفسي وأكللت راحلتي. لم يعذره عليه الصلاة والسلام، لم يعذره، وإنما قال: من شهد صلاتنا هذه في جمع. أي صلاة؟ صلاة الفجر، دل على أن المبيت بالمزدلفة واجب. ووقف قبل ذلك من عرفة بليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فيه أنه لم يعذره أنه وقف على كل الأماكن، لكن حتى يكون وقوفه في عرفة. ولهذا من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ولو وقف فيها من الليل لحظات. إذا فاته الوقوف بعرفة يفوته الحج. وسيأتيكم حديث عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا بعرفة جاءه أناس من أهل نجد فسألوه عن الوقوف بعرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. هذه رواية السنن الأربع. رواية أحمد: الحج حج عرفة، من أدرك عرفة فقد أدرك الحج. أي أنه من لم يقف بعرفة لا في الليل ولا في النهار فإن الحج فاته. وهذا المسمى عند العلماء في باب الفوات والإحصار: الفوات أن يفوته الوقوف بعرفة وقد أحرم يتحلل بعمرة، والإحصار هو أن يمنع من أن يؤدي مناسكه أو يدخل الحرم، كما أحصر المشركون من قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن يعمر أن ناس من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه، فأمر مناديا ينادي: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، فقد أدرك أيام منى 3 أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، وأردف رجلا ينادي بهن. رواه الخمسة. حديث عبد الرحمن بن يعمر أو يعمر فيه الضبطان، أن هؤلاء سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة فأجابهم: الحج عرفة. لم يكتفي بهذا، بل إنه أرسل مناديا ينادي بها يعلو بها صوته، وأردفه بآخر أن النبي يقول لكم الحج عرفة، الحج عرفة. وهذا النداء في إعلام الناس بالمناسك. ثم قال من جاء ليلة جمع، ليلة جمع وشي؟ ليلة المزدلفة. مزدلفة تسمى جمعا وتسمى بالمشعر الحرام وتسمى بمزدلفة، تسميتها بجمع لأن الحجيج يجتمعون فيها بعد دفعهم ونفرتهم من عرفة، وتسمى بالمزدلفة لأن الحجيج ازدلفوا أي اقتربوا إلى الحرم بعدما كانوا وين؟ في الحل، فإن عرفة حل. وتسمى أيضا المزدلفة بالمشعر الحرام لأنها حرم وهي مشعر من شعائر الحج. طيب أين المشعر الحلال؟ عرفات هي المشعر الحلال الذي فيها أعظم أركان الحج. قال الله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أرسل ينادي بهذا النداء وأردف به وأردف وراءه رجلا آخر ينادي أيضا ويؤكده من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر أي جاء عرفة فقد أدرك، أدرك الحج. ثم قال أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى. أيام منى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، تعجل في يومين 11 و12 ومن تأخر إلى الثالث عشر. وهذا دليل على وجوب المبيت بمنى، الوجوب الأدنى مبيت ليلتين، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ودلالة على أن الذهاب إلى منى يوم الثامن والمبيت بها ليلة التاسع ليس من الواجبات وإنما هي من سنن الحج ومستحباته. نعم. قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها من موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والابن ماجه وأحمد أيضا نحوه وفيه وكل فجاج مكة طريق ومنحر. الملاحظ في طريقة المجد أبي البركات ابن تيمية في المنتقى أنه قطع حديث جابر، لم يروه كله في موضع واحد، قطعه حسب التراجم وحسب التبويبات لبيان الأحكام المستفادة منه. النبي عليه الصلاة والسلام قال في عرفة وقفتها هنا وعرفة كلها موقف فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة، دل على أن من وقف خارج عرفة لم يصح وقوفه لقوله وارفعوا عن بطن عرنة. قال في المزدلفة وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وقال يوم العيد نحرتها هنا. أين ها هنا؟ في منى. أين كان منزل النبي في منى؟ في جوار المسجد، مسجد الخيف الآن. ونحرتها هنا فانحروا في مناحركم. ومنى ومكة كلها طريق ومنحر، دل على أن ذبح الهدي لا يصح أن يكون إلا داخل حدود إيش؟ الحرم ولا منى؟ داخل حدود الحرم. وكذلك الهدي، كذلك الفدية لا بد أن يكون ذبحها داخل حدود الحرم. الفرق بين الفدية وبين الهدي أن الفدية تذبح عند وجود سببها وموجبها، أما الهدي فإنه لا يبدأ بذبحه إلا بعد انقضاء صلاة العيد يوم العيد إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق. نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم أو عند رحالكم أي لا تتزاحموا. وقال فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. نعم. قال رحمه الله وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كنت رد أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال سنت عنهما لأن الترضي عن أسامة وعن أبيه. إيه نعم أحسن الله عليكم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى، رواه النسائي. اللهم صل وسلم عليه. يعلم أمته الضراعة والانكسار ورفع الأكف إلى الله جل وعلا دعاء له وتوحيدا. أسامة بن زيد كان قريبا من رسول الله، هذا معنى قولي كنت ردف رسول الله، لأنه أردفه لما دفع من المزدلفة، من عرفة إلى المزدلفة، رفع يديه إلى صدره يدعو، مالت ناقته فسقط خطام راحلته من يده فتناوله بيد والأخرى مرتفعة. لماذا؟ دلالة على أنه ملح متضرع إلى الله رافعا له أكف الضراعة. وهذا من أسباب قبول الدعاء أيها الإخوة، فإنه جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي ستير يستحي أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما عليه صفرا. ويعلم أمته أنه بهذا ينكسر ويدعو ويتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى العبادات كلها، أنها قائمة على توحيد الله بإظهار الحاجة والفاقة والافتقار إليه سبحانه. ولهذا قامت العبادات على هذا المعنى في تعظيم الله وفي إفراده بالعبادة رجاء وخوفا وطمعا واستعانة واستغاثة ونداء ورجاء وتعلقا بالقلوب به سبحانه. هكذا يعلمنا عليه الصلاة والسلام. وسيأتي الحديث أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فكونه خير الدعاء للجميع، للحجاج وغيرهم، حتى من لم يحج يشمله هذا الفضل، لأنه أضاف الدعاء لليوم ولم يضفه إلى الواقفين فقط، فعم الحجاج وغيرهم. وقال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيه أن الأنبياء حجوا ووقفوا بعرفة، وفيه أن الدعاء دعاءان: دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة في قول لا إله إلا الله، فالصلاة دعاء عبادة، والصيام والحج والبر والإحسان. دعاء المسألة الذي فيه سؤال منك أيها السائل ربك: ربي اغفر لي، ربي أعطني، ربي ارزقني، هذا اسمه دعاء المسألة. وكلا النوعين من أجل أنواع العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. عبر سبحانه بالدعاء مظهرا لجميع العبادة، معنى الآية: ولا تعبدوا مع الله أحدا. وفي حديث النعمان بن بشير عند أهل السنن: الدعاء هو العبادة. وفي رواية الترمذي عن أبي هريرة: الدعاء مخ العبادة، لأنه أجل مظاهرها وأظهر صور العبادة. نعم. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، رواه أحمد والترمذي. ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء إلى الحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه، فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. فقال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال سالم: فقلت للحجاج: إن كنت تريد تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صدق، رواه البخاري والنسائي. نعم. في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، وأن أكثر دعائه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وذكر أن هذا أيضا هو دعاء الأنبياء من قبله، فيه دليل على أن المقيم، أن الحاج إذا أقام في المكان لا يشتغل بالتلبية، استحبابا، وإنما التلبية عند الانتقال من مشعر إلى مشعر، فإن أكثر دعائه في يوم عرفة هو بتوحيد الله. ولهذا إذا دعا الإنسان الله بتوحيد أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين. ولهذا جاء في الحديث: من شغله ذكري عن مسألتي، أعطني افعل بي هب لي امنعني، من أشغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ولهذا يتفضل سبحانه على عبيده وأوليائه الموحدين عشية عرفة بأن يغفر لهم، ويقول: انصرفوا مغفورا لكم، لأن الله يباهي بهم ملائكته. يقول جل وعلا وهو أعلم، يسأل الملائكة ليس سؤال استعلام وإنما سؤال تقرير: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا، أي شعورهم منتشرة غبرا، لأن عرفة ليست في مروج وإنما في رمل أشهب أغبر، ضاحين أي كاشفين حاسرين عن رؤوسهم، ما يريدون؟ فتقول الملائكة: وربي أعلم بما يريد عباده، يرجون مغفرتك، يريدون رحمتك. قال: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم، انصرفوا مغفورا لكم. لما يدنو سبحانه منهم نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا تكرمة لهم، تقول الملائكة: يا ربنا معهم فلان لم يجئ لما جاءوا إليه. فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسه، وهب الله المسيء للمحسن، وهب الذي لم يأتي لأمرهم مع من جاءوا لهذا الأمر الذي يرجونه من مغفرة الذنوب. في حديث سالم، وسالم هذا مولى لعبد الله بن عمر، سالم هذا ابن عبد الله بن عمر مولاه نافع، أن ابن عمر وكان في الحرم، وكان ذلك لما غلب الحجاج على من؟ على عبد الله بن الزبير، وكان أمير الحج وقتئذ الحجاج بن يوسف. جاء ابن عمر إلى خباء الحجاج بجواره، قال: أيها الأمير، الرواح الآن إن كنت تريد السنة. قال: الآن؟ هذا على أن الحجاج ما يعرف السنة، بمتى يروح حتى يقف؟ قال: نعم الآن. وكان ذلك عند الزوال. فقال سالم ابن عبد الله بن عمر، قال للحجاج: إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. دل على أن خطبة النبي في يوم عرفة ما كانت خطبة طويلة، وإنما خطبة موجزة مركزة جمع فيها حق الله مع حق العبيد، وأبطل فيها عوائد الجاهلية. فقال ابن عمر لما سمع ابنه سالم، قال: صدق، هذه هي السنة، أن تقصر أي توجز بالخطبة وتخفف الصلاة. لماذا؟ ليشتغل الحجاج بالدعاء والوقوف إلى أن تغرب الشمس. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: راح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى، ثم أذن بلال، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان، ثم أقام بلال فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. رواه الشافعي. نعم. قال رحمه الله: باب الدفع إلى المزدلفة ثم منها إلى منى وما يتعلق بذلك. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. متفق عليه. وعن الفضل في مقام عرفة، يا أيها الإخوة، أعظم ما يحتاج أن يتواصى به الناس ويتواصى به المؤمنون أنه في مقام عرفة لا بد أن يكون اعتقادك بالله اعتقادا صحيحا قائما على توحيد الله حقا وتعظيمه، ومن ذلك حسن الظن به سبحانه وحسن رجائه. لا تقف بعرفة وأنت آيس من رحمة الله، أنت قانط أن الله يغفر لك، وإنما علق رجاءك الكبير بالله. ولهذا كان شأن العلماء في هذا الموقف شأن كبير، منهم من ينظر إلى ذنوبه فيقول: يا ربي لا تحرم هؤلاء الحجيج بسبب ذنبي أنا. ما الذي حداه بذلك؟ هو حسن ظنه بالله ورجاؤه وثوابه. سفيان بن عيينة عالم مكة ومحدثها وهو شيخ البخاري، حج 70 حجة، في عشية في عرفة ترتفع أصوات الناس قبل غروب الشمس، ترتفع أصواتهم وتهدر عرفة بأصواتهم داعين ملحين، منهم الباكي ومنهم الخاشع. نظر إلى الناس وهم بهذه الصفة، ثم عطف بصره إلى أصحابه، قال: لو أن هؤلاء وقفوا على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا، وش الدانق؟ هي طاهر الدانق، طاهر من الإمارات. الدرهم كم فيها من فلس؟ الدرهم كم فلسا فيها؟ 4 أفلاس ولا 100 فلس؟ 100 فلس، تسمى فلس وتسمى إيش؟ الريال كم فيه من قرش؟ لا، من قرش فيها 20 قرش. الدانق تفاريق الدرهم، فالدرهم 22 دانق. إحنا ما حنا في درس حساب ترى، لكن جبت هذا من باب التقريب. قال سفيان: لو أن هؤلاء أي الواقفون بعرفة وقفوا على تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا أن يضعه عنهم، عنده ملايين الدراهم يطلبونه دانق، هل يضعه أو لا يضعه؟ قالوا كلهم: بل يضعه يا أبا عبد الله. قال: والله لله، والله للدنيا عند الله أهون من دانق عند تاجر، وإن ربي لن يخيب هؤلاء. وهذا في إعزاز الثقة وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لا سيما في هذا الموقف. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. في يوم عرفة من ظن أن الله يغفر له فإن الله سيغفر له، والحرم المحروم الحرمان العظيم من يمره يوم عرفة يا أيها الإخوة، ولا يكون من عباد الله المغفور لهم. ألا والله والحرمان. نعم. قال رحمه الله: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، متفق عليه. وهذا في مسير عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة، لم يسرع، يسير العنق أي الهدوء، ويشد لراحلته حتى إن رأسه ليصيب مورك رحله لئلا تدحم من أمامه، بل لما تحرك تدافع الناس فأشار بيده: أيها الناس السكينة السكينة، أي الهدوء. فليس البر بالإيضاع، ليس البر وكمال العمل بالعجلة والاندفاع والإسراع، وليس هذا فقط في الدفع، حتى في الرمي، حتى في الطواف. كثير من الناس وش همه؟ والله رميت عند الحوف، والله طفت الطواف كله في ربع ساعة، والله سعيت في نصف ساعة، وأبشركم دفعنا من عرفة إلى مزدلفة ما أخذنا إلا 10 دقائق. ليس البر بالإيضاع، إنما البر بالهدوء، وهذا اللائق بمن دعا ربه وخشع في دعائه وخشع في عبادته، ينعكس الخشوع عليه في هدوئه وسكونه وطمئنة نفسه. ولهذا سار العنق، فإذا وجد فرصة نص لها، أي ترك لها، ترك لدابته وناقته أن تصعد، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن فضل بن عباس رضي الله عنه عنهما. نعم. السلام عليكم. وعن فضل بن عباس رضي الله عنهما وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وغدات جمع للناس حين دفعوا: عليكم السكينة، وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى، وقال: عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة. رواه أحمد ومسلم. اللي يسمع الحديث يظن أن الفضل هو رديف النبي من عرفة إلى أن وصل إلى منى، وهذا ليس كذلك، بل إن رديف النبي من عرفة إلى مزدلفة من؟ أسامة بن زيد رضي الله عنهما، ثم رديف النبي من المزدلفة إلى أن بلغ جمرة العقبة هو الفضل بن عباس رضي الله عنهما، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس. أردف عليه الصلاة والسلام الفضل بن عباس، وكان أنظر شباب قريش وجها، فدفع وحرك من المزدلفة بعدما أسفر جدا، وهذا من المواضع التي خالف فيها النبي المشركين في دفعهم، ما كانوا يدفعون وينفرون من المزدلفة حتى تشرق الشمس، يقولون أشرق ثبير كيما نغير. ثبير هذا الجبل العظيم الذي في شرق المزدلفة، وهو من جبال تهامة الكبار، أشرق ثبير كيما نغير. مضى النبي عليه الصلاة والسلام من المزدلفة بعدما أسفر جدا، وكان بات في أول المزدلفة في الموضع الذي صلى فيه المغرب والعشاء جمعا وقصرا ورقد، ثم صلى الفجر في مكانه، فلما فرغ ركب راحلته حتى أتى المشعر الحرام وقال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فقفوا في رحالكم. فلما أتى المشعر الحرام، وهو موضع المسجد الآن، مسجد المشعر الحرام في المزدلفة، استقبل القبلة فرفع يديه يدعو وحمد الله ووحده حتى أسفر جدا، ثم حرك وراءه الفضل. مرت نسوة يجرين يركضن، فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم انفلتت إحداهن فأقبلت عليه، وهي المرأة الخثعمية، شابة كانت وضيئة ولم تكن كاشفة وجهها، وتعرف المرأة بأنها وضيئة من أطرافها ومن حتى من جسمها، تعرف أنها شابة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم السؤال العظيم: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا ولا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال عليه الصلاة والسلام: حجي عن أبيك، اشرب باليمين يا حجي، اشرب بيدك اليمنى. قالت: هل أحج عن أبي؟ قال: حج عن أبيك. فجعل الفضل ينظر إليها، وجعلت هي تنظر للفضل، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل للجهة الأخرى، لأن هذه المرأة صاحبة حاجة، صاحبة سؤال، والفضل ليس له في ذلك، وخاف أن يفتن الفضل المرأة كما أن يفتتن الفضل بهذه المرأة. مضى يمشي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ قريب الجمرة في منى، أمر عبد الله بن عباس أن يلقط له 7 حصيات كحصى الخذف. الحين لو بغيت أنبه واحد منكم، أحذفه بهذه؟ ها؟ أحذفه بهذه؟ هذه ما تنبه، هذه تؤلمه أو تقتله، وإنما بحصات صغيرة ينبه بها، يخذف بها، ينبه بها. ولهذا سمي الحصى بحصى الخذف، أي بمقدار ما يخذف الإنسان صاحبه لينبهه، وهي التي قدرها الفقهاء ما بين حبة الحمصة إلى حبة البندقة. فجمع ابن عباس للنبي 7 حصيات، فأصبح يقللها بيده هكذا، لماذا؟ ليراها الناس، ويقول: أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين. لم يجمع الحصى من المزدلفة، ولم يجمعها من عرفة، ولم يجمعها قبل حجه من أين؟ من مكة. لما؟ لئلا يتكلف ويتشدد ويتنطع في العبادة. وأبشركم أيها الحجاج، أكثر ما كثر الله في مكة وشو؟ الحصى. لن تعدموا حصى في مكة. ولهذا ينشغل الناس بالشيء الذي ما فيه معنى وما فيه السنة والحق يتغفلون عنه. لاحظوهم الآن في المزدلفة، أول ما ينزل شو يسوي؟ يجمع الحصى، كأن الحصى نادر، كأنه غير موجود. الشيطان لما عجز عن إشغالهم عن أداء الفريضة أتاهم بالبدع والمحدثات وأشغلهم في هذه النسيكة وفي هذا النسك. لقطها عليه الصلاة والسلام على أظهر ما رأيت في الروايات من حول الجمرة قبل أن يرميها، ثم قللها بيده وأراها الناس، ونهاهم عن الغلو في الدين. فإنه روى أهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم أنه قال: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يرمون الآن بالحصى الكبار، بالنعال، بالشماسي بالمتاع بالحرامات، بل قبل التوسعة هذه رأيت رجلا متعلقا بأحد الأنصاب على الجمرات ومعه النعلة يضرب هذا الحصى، يا ابن الكلب يلي فرقت بيني وبين زوجتي. كأن المرمي في ذهنه وفي قلبه هو الشيطان، والشيطان راتب على كتوفه يضحك عليه ويلعب عليه. رمي الجمار ذكر لله وعبادة لله جل وعلا، ولهذا لو رمى رميا بيده من غير أن يقول الله أكبر صح رميه وأتى بالواجب، وقول الله أكبر هذا من باب التكميل ومن باب الاستحباب. نعم. قال رحمه الله: وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها حصى القذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. رواه مسلم. هذا أيضا من تقطيعه حديث مسلم حديث جابر، فإنه ذكر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى المزدلفة أول ما وصلها ونزل في أولها، فصلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، جمع بين المغرب والعشاء، هل جمعه تقديم أو تأخير؟ قطعا تأخير، ولم يصلي عليه الصلاة والسلام بهم صلاة المغرب في عرفة. لماذا؟ رفقا بهم وتيسيرا عليهم، وإلا كان يمكن أن يصلي بهم في عرفة قبل أن يدفعوا وينفروا منها إلى المزدلفة. نام في مكانه ولم يسبح بينهما، أي لم يتنفل بين صلاتي المغرب والعشاء، لأنه إذا جمع بين الصلاتين لا يصلى بينهما نوافل. اختلف الناس هل قام النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة أو لم يقمها. في حديث جابر سكت قال فرقد حتى طلع الفجر، لكن جاءنا في حديث عائشة وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر، وبهذا تأتلف الأدلة، فإنه لما طلع الفجر قطعا أنه تنفل الركعتين قبل صلاة الفجر، ثم صلى الفجر في أول وقتها في موضعه الذي رقد فيه، وفي ذلك الموضع جاءه عروة بن المضرس بن أوس بن حارثة الأطائي، ولهذا قال من شهد صلاتنا هذه في جمع وهي صلاة الفجر. ركب عليه الصلاة والسلام من موضعه حتى أتى المشعر الحرام، أي موضع الجبل، وكل عرفة مشعر حرام، قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فاستقبل القبلة ورفع يديه فوحد الله لا إله إلا الله وكبره الله أكبر وحمده، وما زال يدعو حتى أسفر جدا ثم مضى حتى أتى بطن محسر. محسر هو الوادي المجرى الضيق نحو 50 متر بين مشعري مزدلفة ومنى، حرك سريعا، وتحريكه سريعا في بطن الوادي كتحريكه وسعيه لما نزل من على الصفا، لأنه مجرى وادي الأبطح، ثم مضى يمشي من الطريق الوسطى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. أين الشجرة؟ راحت، والعقبة راحت، الشجرة قطعت ما تعيش المدد الطويلة، والعقبة أزيلت، أزيل الجبل توسعة لهذا المشعر، حتى أتى الجمرة الكبرى جمرة العقبة، وهي آخر الجمار من منى مما يلي مكة، وهي حد منى قبل الدخول إلى مكة، فرماها بسبع حصيات من بطن الوادي جاعلا منى عن يمينه ومكة عن يساره، يكبر مع كل حصاة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق تبير، قال: فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. رواه الجماعة. إلا مسلما، لكن في رواية أحمد بن ماجه أشرق تبير كيما نغير. نعم، خالفهم في هذا الموضع. نذكر بالإجمال المواضع التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. خالفهم في التلبية، فكانوا يلبون تلبية الشرك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فخالفهم فلبى تلبية الإيمان والتوحيد. قال جابر فأهل النبي بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الموضع الثاني خالفهم بأن أمر أصحابه أن يجعلوا نسكهم عمرة، وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم النبي وحتم ذلك على أصحابه، أمرهم بها في الطريق ثم كررها في سرف ثم حتمها عليهم على المروة، قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. خالفهم ثالثا بأنه لم يقف في المزدلفة يوم عرفة، وإنما جاز حتى وقف في عرفة إعادة للحج على سنن أنبياء الله ورسله وشريعته وحدوده. خالفهم رابعا، عدوا معي، هي رابع ولا ثالث؟ رابعا، لما أخر دفعه من عرفة حتى غربت الشمس، وكانوا يدفعون منها قبل غروب الشمس. خالفهم خامسا، فإنه دفع من المزدلفة متى؟ قبل أن تشرق الشمس، وكانوا في الجاهلية كما يقول عمر لا يفيضون، أي لا ينتقلون من المزدلفة إلى منى حتى تطلع الشمس، أشرق تبير كيما نغير، فخالفهم ودفع بعدما أسفر جدا. خالفهم عليه الصلاة والسلام سادسا بأن نحر على اسم الله، ساق الهدي من الحل للحرم ليذبح على اسم الله، بسم الله والله أكبر، قربة لله وإطعاما لوافده من الحجيج. خالفهم سابعا صلى الله عليه وسلم، وكان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. خالفهم عليه الصلاة والسلام ثامنا، فإنهم كانوا إذا قضوا مناسكهم اجتمعوا في أسواقهم في المغمس يذكرون مآثرهم وآباءهم ومفاخرهم، فخالفهم بما أمره الله به، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له حظ ولا نصيب، ومنهم وهم أهل الإيمان من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، أي سريع الثواب والجزاء كلا بعمله. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، رواه الجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة النساء من المزدلفة بليل. أذن لضعفة النساء من المزدلفة بليل. النساء ولا الناس؟ أذن لضعفة الناس. الناس ما هو بالنساء. أذن لضعفة الناس بالدفع من المزدلفة. نعم. عندنا ها هنا ثلاثة أحاديث، حديث عائشة وابن عباس وابن عمر. ففي حديث عائشة خرج في الصحيحين أن سودة، وهي أم المؤمنين سودة بنت زمع العامرية القرشية، وكانت امرأة ثبطة كبيرة ثقيلة وكبيرة، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع من المزدلفة بعد نصف الليل، بعد هزيع من الليل قبل أن يحطمها الناس، فأذن لها. استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أم سلمة، وكانت شابة عمرها 36 سنة، فأذن لها. استأذنته أيضا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أن تدفع من مزدلفة بليل، فأذن لها عليه الصلاة والسلام. بل دفع بابن عباس، أمره أن يدفع مع ضعفة أهله، ضعفة أهله يعني نسائه أمهات المؤمنين ومواليه، وابن عباس عمره 13 سنة. متى دفعوا؟ بعد هزيع من الليل. تقول عائشة رضي الله عنها: ووالله لوددت أني كنت ممن استأذن رسول الله أن أدفع معهم أو معهن، وذلك أحب إلي من مفروح به. في حديث ابن عمر أنه أذن صلى الله عليه وسلم لضعفة الناس أن يدفعوا من المزدلفة بعد هزيع من الليل. وهنا مسألة: لما أذن صلى الله عليه وسلم للضعفة، من هم الضعفة؟ النساء كلهن ضعفة، القوية والضعيفة، الكبيرة والصغيرة، ودليله أمهات المؤمنين. ومن الضعفة أيضا الصغار، صغار السن، ومن الضعفة كبار السن والمرضى، ومن الضعفة أيضا المرافق لهم. لهذا أمر ابن عباس وهو شاب فتي ناهز البلوغ، أمره بماذا؟ أن يدفع مع ضعفة أهله لأنهم يحتاجون إليه. يلتحق بهم أيضا من كانوا معهم في الحملة، يخشى إن تخلف عنهم أن يضيع أو يقلق عليهم، فإنه يدفع معهم. متى يدفعون؟ يدفعون بعد هزيع من الليل، وفي الروايات في ليل قدره الفقهاء بما بين منتصف الليل إلى غياب القمر. ولهذا يفتونكم المفتون الآن، وهذا المعتمد بالفتوى، أنه يجوز لهؤلاء الضعفة ومن كان في حكمهم أن يدفعوا من المزدلفة بعد نصف الليل. فلما أذن لهؤلاء دل على أن من ليس كذلك غير مأذون له بالدفع، فصار هذا دليل على وجوب المبيت، مبيت الحجاج، أي بقاءهم في المزدلفة، وهذا القدر إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. أما البقاء بعد طلوع الفجر إلى الإسفار جدا، فإن هذا من السنن، من المستحبات، وليس من واجب الوقوف. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لمرضاته، ويعيذنا من أسباب سخطه وعقوباته، ويتقبل منا ومنكم ومن الحجيج حجهم وسعيهم وجهدهم. وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول: بالنسبة للقادم إلى مكة بعمرة في غير أشهر الحج في رمضان مثلا للمكي والآفاقي، هل عليه اضطباع ورمل في أثناء الطواف؟ نعم، الطواف الأول طواف العمرة يستحب فيه الرمل، وهو الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى، وهو المسمى بالخب، يخب ثلاثا ويمشي أربعا. وكذلك الاضطباع سنة في كل طواف أولي. ويقول: في الطواف الذي يكون فيه الإنسان محرما أول ما يقدم، فهذا سنة في الطواف، طواف العمرة، وفي طواف القدوم في الحج، والله أعلم. سائل يقول: جئت من فرنسا بالتمتع مع مجموعة من المسلمين، فقرروا الذهاب إلى منى مساء هذا اليوم، يوم الجمعة، وطلبوا مني أن أحرم اليوم، فهل هذا جائز؟ نعم، يجوز أن يحرم الإنسان اليوم، لكن الأفضل أن يحرم يوم غد، ويجوز أن يذهب هذا اليوم إلى منى، ولا مانع أن تذهب إلى منى وأنت مغتسل في مكانك، متجرد من ثيابك، متطيب في بدنك، ثم إذا جاء يوم غد ضحى تلبي وتحرم بالحج، فتصيب بذلك السنة ولا تفارق هذه المجموعة التي أنت معهم، والله أعلم. يقول: ما هو الراجح من أقوال أهل العلم في قصر الصلاة أو إتمامها في مكة؟ المقيمون يتمون الصلاة ولا يقصرونها، إنما الذي يجوز له قصر الصلاة هو المسافر، فإن صلى بكم في المسجد، صلى بكم مسافر، فإنه في السنة الأفضل أن يقصر الصلاة، كما صلى نبينا عليه الصلاة والسلام بأهل مكة عام الفتح، وقال: أتموا يا أهل مكة فإننا قوم سفر، وقد قصر بهم الصلاة. أما إذا صلى المسافر خلف الإمام المقيم سواء في مكة أو في غيرها، فإن هذا المسافر لا يقصر الصلاة، وإنما يتمها تبعا لإمامه، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقد سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة، قال سبحان الله، تلك السنة تلك السنة، والله أعلم. يقول: هل يجوز التوكيل في رمي الجمرات كلها؟ كلما أمكن أن يؤدي الإنسان الرمي بنفسه فعله، سواء رمي كل يوم بيوم، فإن لم يقدر إما لمرضه أو لشغله فإنه يجمع رمي يومين في يوم واحد. فإن الرعاة استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: نحن مشغولون بالرعي، يرعون ماذا؟ يرعون الدجاج، وش يرعون؟ يرعون الإبل التي هي ركائب الحجاج، ويحتاجون أن يذهبوا بها بعيدا، فرخص صلى الله عليه وسلم وأذن للرعاة أن يرموا يوما وهو يوم العيد، ويدعوا يوما يوم الحادي عشر، ويرموا يوم الثاني عشر ليومين. لو كان التوكيل مشروعا له قال: وكلوا بالرمي عنكم. لماذا؟ لأن الرمي عبادة، وكلما أمكن أن يؤدي الحاج العبادة بنفسه أداها. ولهذا قال فقهاؤنا: ولو لم يستطع الرمي يوم العيد والحادي عشر جمعها كلها فرماها يوم الثاني عشر، يرمي العقبة ثم يرجع ويرمي ليوم الحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع فيرمي ليوم الثاني عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. متى يوكل؟ إذا عجز عن الرمي بالكلية، صغار لا يستطيعون أن يرموا، مرضى لا يستطيعون أن يبلغوا الجمرات، كبار في السن عجزة، هؤلاء الذين يجوز أن يوكل عنهم. لكن إنسان تعب من المشي يوم، يوم العيد تعبان، أو 11 تعبان، لا يوكل، إنما يرمي يوم الثاني عشر ليومين، والله أعلم. أنا رب أسرة ونويت الأضحية واشتريت الأضحية ووكلت ابني على ذبحها واعتمرت وقصرت شعري، هل هذا التقصير للشعر يبطل الأضحية؟ لا يا أخي، أنت قصرت شعرك لأجل عمرة التمتع، لأجل النسك، وكذا في يوم العيد تحلق شعرك لأجل النسك ولو لم يذبح أولادك الأضحية، لكنك لا تأخذ من بقية شعرك، الإبطين، الشارب، العانة، ولا تأخذ من أظافرك ولا من بشرتك حتى يذبحون يوم العيد أضحيتك، والله أعلم. يقول: كوني حاج، هل أدفع قيمة الهدي لشركة الراجح لذبحها؟ فهل الشركة تقوم بذبحها في مكة؟ شركة مصرف الراجح ما يذبحون، وإنما يأخذون المبلغ من الحجاج ويسلمونه إلى البنك الإسلامي للتنمية، والذي يقوم على الذبح إشرافا وتنظيما وتنفيذا هم البنك الإسلامي للتنمية، فيقومون بهذا العمل نيابة عن الحجيج لينتفع الناس من ذبح الأضاحي وذبح الهدايا وذبح الفداء، والله أعلم. يقول: في امرأة واحدة تبغى تحج وحجة بدل عن ناس ويريدونها حجة تمتع، ولكن جاءتها الدورة، فماذا تفعل؟ هل ترجع لهم المبلغ أم تؤجل العمرة إلى ما بعد الحج، علما بأن الدورة جاءتها قبل يومين؟ هذه التي أخذت عن الناس حجة بدل ثم جاءها العذر، نقول: أخبريهم أنه جاءك العذر، فإما أن يوكلوا غيرك، وإما أن يقنعوا أن تحجي حجا قارنا، تقرني بين الحج والعمرة في إحرام واحد، فإن رضى بذلك أصحاب الحج فالحمد لله، وإلا يقيمون غيرك يحجون عنهم حجة البدل، والله أعلم. لا إله إلا الله. يقول: كم هي مدة تحقيق المبيت في منى؟ من كان له مكان في منى فإنه يبات فيه على الأقل 6 ساعات، أي يبقى في الليل أكثر الليل، يبقى في منى أكثر الليل 6 ساعات فأكثر. أما من لم يكن له مكان في منى، بحث ولم يجد، بذل الأجرة ولم يجد من يؤجره أجرة تناسبه، فإنه لا يلزم أن يبات مفترشا الطرقات والأرصفة والشوارع، لا سيما وهذا يعطل المارين. أنتم ترون قبل سنوات كيف كان الناس يفترشون عند الجمرات، ثم يعطلون المارين للرمي أو للدخول إلى منى. الشريعة لا تلزمهم بهذا ولا توجب عليهم، بل هم آثمون إذا سدوا طرقات الناس وأماكن مشيهم. فمن لم يكن له مكان الحالة هذه وقد بحث وطلب ولم يجد، فإنه لا يجب عليه المبيت، لأنه والحالة هذه اتقى الله ما استطاع. والله أعلم. المكتوبة أولى من الشفهي، هذا لهم حق. يقول السائل: هل يجوز رمي الجمار والمبيت بالعزيزية أيام التشريق إذا كان لك مكان في منى تابع لحملة تابع لفوج ولكم مكان، فلا يصح لك أن تبات بالعزيزية لأنها أوسع وأرفه وأزين، وإنما تبات في المكان الذي لك فيه ولو كان في أقصى منى، ولو كان في الخيام المتصلة في المزدلفة، فإن خيام المزدلفة متصلة بمنى ولها حكم منى، كما أفتت بهذا هيئة كبار العلماء لما ضاق مشعر منى عن استيعاب الحجيج كلهم. إذن من له مكان في منى فيجب عليه أن يبقى فيه ليلا، وبقاء الحجيج في منى نهارا مستحب، الأفضل أن يبقوا في منى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حجته لم ينزل ولم يذهب إلى الكعبة إلا يوم العيد لطواف الإفاضة ثم رجع، وبقي ليلة الحادي عشر ويوم الحادي عشر وليلة الثاني عشر ويوم الثاني عشر وليلة الثالث عشر ويوم الثالث عشر حتى رمى الجمار الثلاث، كلها بقيها نهارا وليلا في منى، لأن مجرد البقاء فيها عبادة، والبيتوت في لياليها وأقلها ليلتان هذا واجب لمن كان له فيها مكان. والله أعلم. هذا يقول: أتيت من الرياض من شهر تقريبا ونية الحج وأحرمت بالعمرة ولم أذكر كلمة الحج، وقمت بعمرة أخرى ولم أذكر أيضا هي الحج، سؤالي: هل طواف العمرة يغني عن طواف القدوم أم يبقى علي طواف القدوم؟ إذا كنت جئت لم تنوي التمتع وإنما نيتك الحج وأديت العمرة وأنت لم تنوي أنها متمتعا بها إلى الحج، فهذه عمرة مطلقة لا علاقة لها بحجك. أما إذا كان في نيتك أي في قصدك أن هذه العمرة تتمتع بها إلى الحج، حتى لو لم تذكر الحج في نيتك أو في إحرامك، وإنما أردتها تمتعا، فأنت متمتع، والمتمتع باتفاق العلماء لا يجب عليه طواف قدوم، وعمرتك هذه كافية عن طواف القدوم، لأن طواف القدوم في حق من لم يأتي معتمرا بعمرة مستقلة جاء بها قارنا مع حجته أو جاء بالحج مفردا، فإن طواف القدوم في حقه طواف مستحب ليس بواجب، إذ لو ذهب القارن مباشرة من قدومه من الميقات إلى منى، أو ذهب المفرد مباشرة إلى منى أو إلى عرفات، صح نسكه ولم يلزم بطواف القدوم. والله أعلم. يقول: أنا مقيم بالعزيزية وأريد الذهاب إلى منزلي بالعزيزية، هل أذهب بالليل أم بالنهار؟ إن احتجت إلى الذهاب لمنزلك تذهب بالنهار، تغتسل، تغير ملابسك، تستريح، ثم ترجع في الليل وتبات في منى مع الحجاج إن كان لك فيها مكان. سائل يقول: هل على الحجاج أضحية؟ ليس على الحاج أضحية واجبة، الحاج عليه هدي إذا كان متمتعا أو قارنا، وفرق يا أخواني بين الأضحية وبين الهدي. ذكرنا لكم في الدروس السابقة أن بين الهدي والأضحية ستة فروق، لكن العوام يسمون الهدي أضحية ولا لا؟ فيقولون على الحاج أضحية، بمعنى أن عليه هدي، الحاج عليه هدي وليس عليه أضحية. الأضحية لا تجب إلا إذا نذرها الحاج، فوجبت بنذره لا بنسكه. أما الحاج المتمتع والقارن فإن الذي عليه هدي، ولو ذبح الحاج أضحية استحبابا فلا بأس بذلك، لكن الأفضل ألا يذبح اكتفاء بالهدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح في حجته أضحية، وإنما اكتفى بالبدن التي ساقها هديا لنسكه، اللهم صل وسلم عليه. هل يجوز للحاج أن يصوم يوم عرفة لكونه مستطيع الصيام؟ نعم يجوز أن يصوم، لكن الأفضل للحاج أن لا يصوم يوم عرفة بعرفة، وإنما يفطر، فإن الذي رغبنا في صيام يوم عرفة من هو؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله يكفر السنتين الماضية والباقية. هذا الذي حثنا على صيام يوم عرفة هو نفسه عليه الصلاة والسلام، كان في يوم عرفة مفطرا، فإن الناس شكوا لأنه رغب الناس بالصيام، شكوا هل كان النبي في يوم عرفة صائما أو مفطرا، فبعثت إليه أم الفضل بنت الحارث زوجة عمه العباس وأخته أم ميمونة بنت الحارث المصطلقية، بعثت إليه بقدح فيه لبن فأخذه عليه الصلاة والسلام ورفعه حتى رآه الناس، ثم سمى بالله فشربه، فعرف الناس بالتطبيق العملي أن النبي كان مفطرا لا صائم، فدل على أن الأفضل والأزكى والأعظم أجر للحاج هو أن يفطر في يوم عرفة ولو كان قويا أو كان نشيطا وقادرا على الصيام. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والرضا والقبول، ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.